بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف له سبحانه: استخاف ما بصفات الكمال كالعلم والقدرة والحياة. فلننظر في أقسام الصفات ونحو اتصافه بها. كان الكلام في الفصل الرابع، قلنا أن البحث في هذا الفصل يقع في مقامين أساسيين. المقام الأول من البحث في أنه ما هي التقسيمات التي يتصف، أو ما هي تقسيمات الصفات التي يتصف الله بها سبحانه وتعالى. المقام الثاني من البحث هو كيفية ونحو اتصاف الواجب بهذه الصفات. أما البحث في المقام الأول فقلنا أنه توجد عندنا عدة مسائل. المسألة الأولى والمسألة الثانية انتهينا منها في البحث السابق، وقلنا أن المسألة الأولى هي انقسام الصفات في القسمة الأولية إلى ما تكفي الذات لانتزاعها وإلى ما لا تكفي الذات لانتزاعها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي قلنا أو بيناها في البحث السابق هو الدليل على أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات. المسألة الثالثة التي بقيت من المقام الأول هو أنه بعد أن ثبت بالبرهان في المسألة الثانية أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات، فهل يثبت أنها متناهية أو أنها غير متناهية؟ وبعبارة أخرى، نحن بعد أن أثبتنا أن الله عالم، أن الله قادر، أن الله سميع، فهل يثبت أن القدرة غير متناهية أو لا يثبت ذلك؟ فهل يثبت لنا أن العلم غير متناه أو لا يثبت له لنا ذلك؟ البرهان السابق الذي تعرضنا له في المسألة الثانية لا يثبت لنا إلا أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات بنحو أعلى وأشرف، ولكنه متناهي أو غير متناهي بعد البرهان السابق لا يثبته لنا. كل ما يثبته البرهان السابق أن ما نجده من العلم عندنا دليل على وجود العلم في المبدأ المفيض له، أن ما نجده من القدرة عندنا دليل على أن ما عند المفيض، ما عند المبدأ المفيض أعلى وأشرف. أما أنه متناهي أو غير متناهي فهذا بعد لا يثبته البرهان السابق. وأساسا هذه النقطة مهمة، أن كل البراهين التي تحاول أن تثبت وجود الله أو تثبت صفات الذات، هذه البراهين ليس طبعا إذا بدأت من الممكن ليس بإمكانها أن تثبت عدم تناهي الذات وعدم تناهي هذه الصفات. يعني مثلا نحن لو بدأنا من برهان النظام، برهان النظم، وإحدى البراهين لإثبات واجب الوجود سبحانه وتعالى هو برهان النظام، برهان النظم. وبرهان النظم يقول أن هذا العالم فيه ناظم، فيه خالق، فيه فاعل، وحيث أنه مبني على أحسن ما يمكن وعلى أتقن وأحكم ما يمكن، إذن لا بد أن المبدأ المفيض ماذا؟ عالم قادر. ولكن علمه وقدرته هل هي متناهية أو غير متناهية؟ بعد برهان النظم لا يثبت لنا ذلك. برهان النظم يقول أنه حيث أنه يوجد العلم هنا والإتقان والإحكام هنا، إذن الفاعل المبدأ الخالق أيضا لا بد أن يكون عالما وقادرا بنحو أعلى وأشرف. أما أنه متناهي أو غير متناهي بعد ذات البرهان لا يمكنه أن يثبته. كذلك في المقام نقول البرهان في المسألة الثانية لا يمكنه أن يثبت عدم تناهي هذه الصفات. ومن هنا نحن لا بد أن نستأنف دليلا وبرهانا جديدا لإثبات عدم تناهي هذه الصفات. فلهذا يقول السيد العلامة فله أي للواجب سبحانه وتعالى فله سبحانه اتصاف ما بصفات الكمال بنحو القضية المهملة. إذا صفات الكمال موجودة هناك بنحو أعلى وأشرف ولكنها متناهية أو غير متناهية بعد البرهان السابق لا توجد فيه قدرة على إثبات عدم تناهي هذه الصفات. فله سبحانه اتصاف ما بصفات الكمال. ما هي صفات الكمال؟ كالعلم والقدرة والحياة. الآن بعد أن بيّن ذلك السيد العلامة ينتقل إلى تقسيمات الصفات. أن الصفات الذاتية كم قسم يوجد لها؟ كم قسم يوجد عندنا من الصفات الذاتية؟ قال فلننظر في أقسام الصفات أولا ونحو اتصاف الواجب بتلك الأقسام ثانيا. الآن البحث الصفات الذاتية يعني تلك الصفة التي تكفي الذات لانتزاعها بلا احتياج إلى فرض أمر خارج عن الذات. يقول في القسمة الأولى يقول تنقسم الصفات الذاتية إلى ثبوتية وإلى سلبية. واضح من الاسم الثبوتية هي تلك الصفة التي تثبت شيئا للواجب والسلبية هي تلك الصفة التي تسلب شيئا عن الواجب. فيما يرتبط بالقسم الأول من الصفات وهي الصفات الثبوتية لا يوجد عندنا بحث كثير باعتبار أن الصفات الثبوتية من قبيل العلم من قبيل القدرة من قبيل الحياة ونحو ذلك. وإنما الكلام كل الكلام في الصفات السلبية أي التي تسلب شيئا عن الواجب. ما معنى أن نسلب شيئا عن الواجب؟ وبهذا الذي نريد أن نسلبه هل هو وجود أو كمال وجودي أو ليس كذلك؟ من الواضح نحن لا يمكننا أن نسلب عنه سبحانه وتعالى أي وجود أو كمال وجودي لما تقدم فيما سبق بأن الحق سبحانه وتعالى ليس محدودا بأي حد عدمي. وبعبارة أخرى أنه لا يسلب عنه كمال ولا كمال وجودي. إذن ما معنى الصفة السلبية؟ إذا لم يكن معنى الصفات السلبية وسلب وجود أو كمال وجودي إذن ما معنى الصفة السلبية؟ يقول السيد العلامة أن الصفة السلبية بناء على هذه المقدمة وهي أنه لا يمكن أن نسلب عنه أي كمال وجودي أن الصفة السلبية مرجعها إلى سلب السلب لا أنها مرجعها إلى سلب الكمال إلى سلب الوجود. وقد درستم في محله أن سلب السلب يرجع إلى الإثبات عدم العدم يرجع إلى الوجود. إذن نحن عندما نقول الله ليس بعاجز الله ليس بجوهر ونحو ذلك الله ليس بجاهل عندما نحلل الجهل نراه ماذا؟ عدم العلم. فسلب عدم العلم مرجعه إلى إثبات العلم وسلب عدم القدرة العجز ما هو؟ العجز عدم القدرة. وسلب عدم القدرة مرجعه إلى إثبات القدرة. إذن كل الصفات السلبية التي نسلبها عن الواجب في الحقيقة مرجعها إلى الصفات الثبوتية. وهذه إحدى النظريات في المقام وإلا توجد نظرية أخرى في المقام وهي إرجاع الصفات الثبوتية إلى الصفة السلبية. يعني عندما نقول الله عالم بمعنى أنه ليس بجاهل، الله قادر يعني ليس بعاجزين، فهو إرجاع للصفة الثبوتية إلى الصفة السلبية. ولكن القول الحق عند الحكماء وعند الإمامية هو أن الصفات السلبية مرجعها إلى سلب السلب، ونتيجة ذلك الثبوت، يعني مرجعها إلى الصفات الثبوتية. قال: فنقول تنقسم الصفة إلى ثبوتية كالعالم والقادر، وهذا واضح، وسلبية تفيد معنى سلبيا، يعني ظاهرها سلب ولكنه في واقعها إثبات، تفيد معنى سلبيا لكنك عرفت فيما سبق آنفا، يعني في نهاية الفصل الثاني عندما قلنا ويتفرع على وحدانيته تعالى بهذا المعنى أن وجوده تعالى غير محدود بحد عدلي يوجب انسلابه عما وراءه. هذا تقدم هناك عندما أثبتنا وحدانية الواجب سبحانه وتعالى. قال: لكنك عرفت آنفا أنه لا يجوز سلب كمال من الكمالات منه تعالى. لماذا؟ لكونه سبحانه وتعالى مبدأ كل كمال. وإذا كان الأمر كذلك فصفاته السلبية مرجعها إلى هذه النقطة، ما دل على سلب النقص، ما دل على سلب الحاجة، من قبيل كمن ليس بجاهل، ومن ليس بعاجز، ومن ليس بجوهر. مراد من الجوهر يعني ذلك الوجود الذي له الأبعاد الثلاثة: الطول، العرض، العمق، يعني المادية. أنت عندما تسلب عن الواجب الجوهرية يعني تريد أن تقول أنه حدود المادة غير موجودة فيه، الطول والعرض والعمق، مو تريد أن تسلب عنه الوجود أو الكمال الوجودي الموجود في الجوهر، لا، وإنما تريد أن تقول هذه الحدود التي أدت بهذا الوجود أن يكون جوهران، هذه الحدود مسلوبة عن الواجب سبحانه وتعالى. ولما كان النقص والحاجة في معنى سلب الكمال، إذا كانت الصفة السلبية المفيدة لسلب النقص راجعة إلى سلب سلب الكمال، وهو إيجاب الكمال، سلب السلب إيجاب. فمعنى ليس بجاهل يعني سلب سلب العلم، ومعناه إيجاب العلم، ونتيجة المقام أن الصفات السلبية مرجعها إلى الصفات الثبوتية. ألي سؤال؟ أي بلي. آخر الجوار أعم من العاقل وغير العاقل، جمادات أيضا جوار، ولكنه الجهل والعجز من موصوفات الحيوانات التي هي لابد أن تكون لا أقل من موصوفات الإنسان التي يعبر عنه بمن الجوهر، هو مو مختص بالإنسان، ولكنه العقل القدرة والعلم مختص بمن، أنا مدى أقول، ولكنه فيما يرتبط بالعلم وبالقدرة التي هي محل الكلام هذه من مختصات من الإنسان. إذن من ليس بجاهل مو ما ليس بجاهل، نأتي للجوهر، الجوهر مو مختصات الإنسان، أعم من الإنسان وغير الإنسان. أنا أقول نعم صحيح، ولكنه فيما يرتبط بالجهل والعاجز وفيما يرتبط بالجوهر، الجوهر أعم موردا ممن من ليس بجاهل ومن ليس بعاجز. نريد أن نقول أنه كمن ليس بجاهل ومن ليس بعاجز، هذه الصفات من قبيل، يعني هذا مو أنتوا شنو ذهنكم إجي؟ لا مو في الواجب هذا، هذا لا لا ليس الأمر كذلك، لا، يقول هذا من قبيل أنك تعبر عن موجود أنه ليس بجاهل، ليس بعاجز، ليس بجوهر، هذا من هذا القبيل، مو أنه هذا الضمائر تعود إلى الله سبحانه وتعالى، بل من شؤون اشتباه هذا، لا، مراد بأنه كيف تعبر عن موجود تقول ليس بجاهل، قم ليس بجاهل في من تقول، لا بد تقول من، اما كيف تريد ان تقول عن موجود اقل ليس بجوهر، هذا بعد ما تعبر مهما. الان بعد ان انتهينا من ان الصفات السلبية مرجعها الى ماذا؟ الى صفة ثبوتية. الان نأتي لتقسيم الصفات الثبوتية بعد تبين انه لا توجد عندنا حقيقة صفات ثبوتية وصفات سلبية، لان الصفات السلبية مرجعها حقيقة الى الصفات الثبوتية. اذا الان نأتي الى تقسيم الصفات الثبوتية. قال ثم الصفات الثبوتية، مو ثم الصفات الثبوتية، ثم الصفات الثبوتية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هي الصفات الحقيقية، القسم الثاني هي الصفات الإضافية. وبعبارة أخرى أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى صفة لها ما بإداء في الواقع الخارجي، وإلى صفة ليس لها ما بإداء، ليس لها ما بإداء منحاز في الواقع الخارجي. الإخوة إذا يتذكرون، نحن من التقسيمات التي ذكرناها فيما سبق للحقيقي والاعتباري، قلنا أن من معاني الاعتباري ما ليس له ما بإداء في الواقع الخارجي، كالإضاءة القائمة بالطرفين في قبال الحقيقي الذي له ما بإداء في الواقع الخارجي. ومن هنا قلنا فيما سبق أن الفوقية من الأمور الاعتبارية. لماذا؟ لأن الفوقية ليس لها ما بإزاء في الواقع الخارجي. أما نفس الجدار، أما نفس السقف، السقف له ما بإزاء في الواقع الخارجي. التقسيم الأول للصفات الثبوتية أنها إما حقيقية، يعني لها ما بإزاء منحاز في الواقع الخارجي، وإما إضافية، يعني ليس لها ما بإداء منحاز في الواقع الخارجي. الصفات الحقيقية التي لها ما بإداء أيضا تنقسم إلى قسمين: صفات حقيقية محضة، وصفات حقيقية ذات إضافة. الصفات الحقيقية أيضا تنقسم إلى صفات حقيقية محضة، وإلى صفات حقيقية ذات إضافة. ما هو الفرق بين هذين القسمين؟ نحن أساسا قلنا أن بحثنا أين؟ بحثنا في الصفات الذاتية. خب الصفة الذاتية ماذا عرفناها فيما سبق؟ قلنا أن الصفة الذاتية هي تلك الصفة التي تكفي الذات لانتزاعها بلا احتياج الى فرض امر خارج عن الذات. هذه هي الصفة الذاتية. الان اذا كانت الصفة كما هي في الواقع الخارجي والمصداق لا تحتاج الى فرض امر خارج عن الذات، كذلك في مقام التعقل والتصور لا تحتاج، فتسمى صفة حقيقية محضة من قبيل الحياة. الله حي في الواقع الخارجي، هذه الصفة لكي يتصف الحق بها سبحانه وتعالى او ننتزع هذه الصفة منه تكفي الذات انتزاعها. خب في مقام تصورها وتعقلها هل لا بد من فرض امر خارج عن الذات لكي نتصور تلك الصفة، او لا نحتاج الى تصور امر خارج عن الذات؟ لا نحتاج الى تصور امر خارج عن الذات. فاذا اذا كانت الصفة الحقيقية لا تحتاج في مقام تعقلها وتصورها الى فرض امر خارج عن الذات، كما انها في الواقع الخارجي كذلك، فهي صفة حقيقية محضة. اما اذا كانت الصفة الحقيقية في مقام التصور والتعقل تحتاج الى فرض الغير، ولكنها في مقام الوجود الخارجي لا تحتاج الى فرض الغير، فهي صفة حقيقية ذات اضافة، وهذه الاضافة مأخوذة في مفهومها لا في مصداقها الخارجي. ومن هنا يتضح الفرق بين الصفة الحقيقية ذات الإضافة وبين الصفة ماذا؟ الفعلية، لأنه في الصفة الفعلية كما في مقام التعقل تحتاج إلى فرض أمر خارج، في مقام الواقع الخارجي أيضا تحتاج إلى فرض أمر خارج عن الذات، ولكن هذه الصفات في مقام المصداق والواقع الخارجي لا تحتاج إلى فرض أمر خارج عن الذات، ولكن في مقام تصورها وتعقلها تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى فرض أمر خارج عن الذات كعلم الشيء بغيره. علم الشيء بغيره فلا بد من فرض الغير حتى يحصل علم لهذا العالم بهذا الغير. أما في الواقع الخارجي أيضا يحتاج إلى فرض أمر خارج. إن شاء الله عندما نأتي ونبين علم الحق سبحانه وتعالى بما عدا في مقام الذات لا نحتاج إلى فرض الغير، ولكن في مقام التعقل والتصور نحتاج إلى فرض الغير. إذن الصفات الحقيقية تنقسم إلى صفة حقيقية محضة، وهي التي لا تحتاج في تصورها إلى فرض أمر خارج فضلا عن واقعها الخارجي، وإلى صفة حقيقية ذات إضافة، وهي التي تحتاج إلى فرض أمر خارج في مقام تعقلها ولكن في واقع الخارجي لا تحتاج إلى ذلك. وهذا هو فرقها عن الصفات الفعلية، حيث أن الصفات الفعلية في مقام تعقلها وفي مقام واقع الخارجي لا بد من فرض أمر خارج عن الذات. هذا هو تقسيم الصفات الحقيقية إلى حقيقية محضة وإلى حقيقية ذات إضافة. أما الصفات الإضافية ما هي؟ الصفات الإضافية هي تلك النسبة القائمة بين الذات وبين ذلك الغير المفروض. نحن في الصفات الإضافية في الصفات الحقيقية ذات الإضافة ماذا فرضنا؟ فرضنا عالم وماذا؟ ومعلوم. ولا بد من وجود رابطة بين هذا العالم حتى يكون هذا عالم بهذا المعلوم وهذا معلوم لهذا العالم. هذه الرابطة، هذه النسبة نسميها ماذا؟ نسميها صفة إضافية. والصفة الإضافية هي التي ليس لها ما بإزاء في الواقع الخارجي، لأنها نسبة، والنسبة قائمة بالعالم والمعلوم، يعني قائمة بالطرفين. هذه النسبة إن نسبناها إلى العالم تسمى العالمية، وإن نسبناها إلى المعلوم تسمى المعلومية. فإذا تبين عندنا أشياء ثلاثة: عالم ومعلوم وماذا؟ وعالمية، التي هي النسبة بين العالم وبين المعلوم إذا أضيفت هذه النسبة إلى العالم. كذلك في القادر، إذا نظرنا إلى النسبة تكون قادرية، وفي المقابل إذا نسبت إلى المقدور تكون تلك النسبة مقدورية. هذه هي الصفات الإضافية. قال ثم الصفات الثبوتية تنقسم إلى حقيقية كالعالم. الآن لا يبين أن هذه الحقيقية كم قسم، بيانه يأتي بعد ذلك. وإضافية، يعني صفة ثبوتية لا حقيقية وإنما إضافية. وما معنى إضافية؟ يعني ليس لها ما بإزاء منحاز في الواقع الخارجي. وإضافية كالقادرية والعالمية. طبعا يمكن أن نضرب لها مثال أيضا كالمعلومية والمقدورية، ولكن حيث أن بحثنا نحن في الصفات في صفات الواجب، إذن فقط ذكر هذا الشيخ يعني العالمية والقادرية، وإلا إذا نسب إلى المعلوم والمقدور يكون المعلومية والمقدورية. ثم الصفات الحقيقية تنقسم الحقيقية إلى حقيقية محضة كالحي. فبينا ما هو المراد من الحقيقية المحضة، يعني لا تحتاج في مقام تعقلها وتصورها إلى فرض أمر خارج عن الذات كما أنها في مصداقها الخارجي كذلك. وأما وحقيقية ذات إضافة كالعالم بالغير، فإن هذه الصفات أخذ في مفهومها في مقام تعقلها وتصورها فرض الغير الذي هو المعلوم حتى يمكن أن يكون عالما بالغير. طب الآن السيد العلامة يشير إلى مطلب آخر، وهو أن الصفات الحقيقية ما هو حكمها؟ هل هي زائدة على الذات أم أنها عين الذات؟ والصفات الإضافية ما هو حكمها؟ يقول: أما الصفات الإضافية فلا إشكال ولا شبهة في زيادتها على الذات. لماذا؟ لأن الصفات الإضافية صفات اعتبارية ليس لها ما بإزاء في الواقع الخارجي. إذا لا إشكال ولا شبهة أن الصفات الإضافية يعني تلك النسبة هي أمر خارج عن الذات زائد على الذات كالصفات الفعلية. وإنما الكلام كل الكلام في الصفات ماذا؟ في الصفات الحقيقية المحضة والصفات الحقيقية ذات الإضافة. فإن قلت بعد ماذا تقولون في الصفات السلبية؟ الجواب: نحن قلنا أن الصفات السلبية مرجعها إلى الصفات الثبوتية، وقد تبين أن الصفات الثبوتية الإضافية زائدة على الذات. إذن يبقى الكلام أين؟ في الصفات الثبوتية الحقيقية وفي الصفات الثبوتية الحقيقية ذات الإضافة، يعني المحضة وذات الإضافة. قال: ولا ريب في زيادة الصفات الإضافية على الذات المتعالية. لماذا؟ لأن هذه الصفات معان اعتبارية، اعتبار بذلك المعنى الذي تقدم من معاني الاعتبار، يعني ليس له ما بإزاء منحاز في الواقع الخارجي، لأنها معان اعتبارية. وجلت الذات أن تكون مصداقا لهذه الأمور الاعتبارية. هذا في الصفات الثبوتية الإضافية. وأما الصفات السلبية، قال: والصفات السلبية ترجع إلى الثبوتية الحقيقية، كما بينا أن مرجع الصفات السلبية إلى الثبوتية. إذن فحكم الصفات السلبية حكم الصفات الحقيقية. إذن يبقى عندنا ماذا من الصفات الثبوتية؟ الحقيقية المحضة والحقيقية ذات الإضافة. فلهذا قال: وأما الصفات الحقيقية أعم من الحقيقية المحضة والحقيقية ذات الإضافة ففيها أقوال. من هنا نحن ندخل في المقام الثاني من البحث، وهو في كيفية اتصاف الواجب بهذه الصفات. قلنا في أول الفاصل أن هذا الفاصل يوجد فيه مقامان من البحث: المقام الأول في التقسيم الرئيسي للصفات، المقام الثاني في نحو اتصاف الواجب أو معنى اتصاف الواجب بهذه الصفات. إلى هنا ثبت لنا أن الواجب له صفات ثبوتية حقيقية محضة وصفات ثبوتية حقيقية ذات إضافة. ما معنى اتصاف الواجب بهذه الصفات؟ إذا أردنا أن نضبط هذه الأقوال بضبط سني نقول هكذا: أن الواجب سبحانه وتعالى إما أنه له صفة وإما لا. هذه ضبط الأقوال الأربعة حتى تتضح: إما أن الواجب سبحانه وتعالى له صفة أو لا. والثاني هو قول المعتزلة، لأنهم نفوا أن يكون للواجب أي صفة من الصفات. سنبين لماذا أنهم التجأوا إلى هذا القول. يبقى الأول أن له صفة، ثم الأول، الثاني قول المعتزلة، والأول إما أن الصفة عين الموصوف وليست زائدة على الموصوف، وإما أنها زائدة على الموصوف. والأول قول الحكماء والإمامية، وهو أن الصفة عين الموصوف لا زيادة بين الصفة والموصوف. والثاني يعني أن الصفة زائدة على الموصوف. إما هذه الصفة الزائدة على الموصوف إما قديمة بعلم الذات وهو قول الأشاعرة، وإما لا وهو قول الكرامية، يعني حادثة وليست بقديمة. فالأقوال أربعة: أن الواجب سبحانه وتعالى له صفة وصفته عين الذات وهو قول الحكماء والإمامية، أن الواجب له صفة وصفته زائدة على الذات ولكنها قديمة، وهو قول الأشاعرة أن الواجب له صفة وصفته زائدة على الذات ولكنها حادثة وليست قديمة، وهو قول الكرامية أن الواجب سبحانه وتعالى لا صفة له مطلقا، وهو قول المعتزلة. الآن فقط عددنا الأقوال، أما أنه ما هو المنشأ لذهاب كل واحد من هذه الفرق إلى هذا القول، إن شاء الله عندما نبين كل قول القول سيتضح لماذا أن المعتزلة ذهبوا إلى ذلك، وأن الأشاعرة ذهبوا إلى ذلك، وأن الكرامية ذهبوا إلى ذلك، ولماذا أن الإمامية والحكماء اختاروا هذا المذهب. فلهذا قال: وأما الصفات الحقيقية أعم من الحقيقية المحضة، والحقيقية ذات الإضافة ففيها أقوال. هذا إشارة إلى نحو ومعنى اتصاف الواجب بهذه الصفات. قال: أحد الأقوال أن هذه الصفات التي ذكرناها أنها عين الذات المتعالية، وكل منها عين الأخرى. فدعوى الحكماء والإمامية قول الحكماء والإمامية يرجع إلى هذين الدعويين. الدعوى الأولى أن هذه الصفات جميعها عين الذات. الدعوى الثانية أن هذه الصفات كل واحدة منها عين الصفات الأخرى. التبيان هو سيأتي بعد ذلك، فقط الآن نريد أن نشير إلى القول. والثاني وثانيها أن هذه الصفات زائدة على الذات ولكنها ليست مفارقة كما عندنا، وإنما هي لازمة للذات، بخلافه في الصفات التي عندنا فهي زائدة على الذات ومفارقة للذات، قد توجد وقد لا توجد، ولكن الأشاعرة قالوا أنها زائدة على الذات ولكنها لازمة لا تنفك عن الذات، لازم لا ينفك، لازم غير مفارق، وأنها زائدة على الذات لازمة لها. إذن فإذا كانت لازمة حيث أن الملزوم قديم، إذن هذا اللازم الذي معه الذي لا ينفك عن أيضا يكون قديما بقدم الملزوم، فهي قديمة بقدم الذات يعني بقدم الملزوم. وثالث الأقوال أنها أي هذه الصفات زائدة على الذات ولكنها ماذا؟ حادثة، وهذا معناه أنها مفارقة لا أنها لازمة، وإلا لو كانت لازمة لما انفكت عن الذات. فإذا هؤلاء يعتبرون الصفات في الواجب كالصفات الموجودة في الممكن. كيف أن الصفة الموجودة في الممكن أولا زائدة وثانيا مفارقة؟ هؤلاء يقولون في الواجب أيضا أن الصفات فيه أولا زائدة على الذات وثانيا مفارقة، ومن هنا يقولون بحدوثها، يعني هناك الصفات وجدت تمارس التعبير نعبر بعد زمان لا يوجد هناك زمان، حدوثها أي حدوث هذا؟ هذا الحدوث الزماني يعني؟ تبحثوا لعله بعد ذلك سيأتي. ورابعها وهو قول المعتزلة أن الواجب سبحانه وتعالى ليس متصفا بهذه الصفات، يعني الله ليس بعالم، الله ليس بقادر، الله ليس بحي، الله ليس بسميع بصير. خب بعد ماذا؟ نقول نعم، عندما نرى أفعاله نجد أن الأفعال فعل من يعلم لا أنه عالم. هذا من قبيل أن هذا الطفل لا يصدق عليه أنه عالم، لكن أنت إذا نظرت إلى فعله تقول هذا فعل من هو عالم وإن كان هو ليس بعالم. كيف أن الطفل إذا قام بفعل تجد على أحسن ما يمكن وأتقن وأحسن ما يمكن، تقول هذا الفعل لا يصدر إلا عن عالم، ولكن هل هو عالم أو ليس بعالم؟ يقول لا ليس بعالمين. فلهذا قالوا ورابعها أن معنى اتصاف الذات، شوفوا إذن هذا الذي قلنا في أول البحث أن المصنف يريد أن يشير إلى معنى اتصاف الواجب بهذا الصفات، الآن صرح بذلك أن هذه الأقوال الأربعة في بيان معنى اتصاف الواجب بهذه الصفات، أن معنى اتصاف الذات بهذه الصفات كون الفعل الصادر منها أي من هذه الذات فعل من تلبس بالصفات. خب معنى كونها عالمة العد ماذا؟ قال فمعنى كون الذات عالمة أنها تفعل فعل العالم لا أنها عالمة. إذا عندما يقول القرآن الكريم أنه عالم بكل شيء يعني فعله فعل من يعلم لا أنه هو عالم، بل يصح أن تسلب العلم عن تقول ليس بعالمين. أنها تفعل فعل العالم في إتقانه وإحكامه، حديث بكسر الحمزة، في إتقانه وإحكامه ودقة جهاته. وعلى هذا فالذات نائبة مناب الصفات، نحن لا نحتاج إلى الصفات، الذات تنوب مناب الصفات، وهكذا فالذات نائبة مناب الصفات. هذه هي الأقوال الأربعة في المسألة. الآن نأتي إلى القول الأول. القول الأول وهو قول الحكماء وقول الإمامية، حيث ذهبوا إلى أن هذه الصفات جميعا عين الذات المقدسة، وأن هذه الصفات كل واحدة منها عين الباقي، عين الصفات الأخرى. لكي يتضح هذه الدعوة الثانية، المراد من الدعوة الثانية يعني الله سبحانه وتعالى عندما يسمع ليس من قبيل ما عندنا نسمع بغير ما نبصر ونبصر بغير ما نسمع. نحن قوى السمع عندنا شيء، وقوى البصر وقوة البصر شيء آخر. نحن لا نبصر بما نسمع ولا نسمع بما نبصر، فلهذا توجد في النفس قوى متعددة، قوة للبصر للإبصار وقوة للسمع، ولكل من القوتين ماذا؟ أداتها الخاصة بها. للسمع الأذن، لقوة السمع الأذن أداة السمع، ولقوة الإبصار العين. ولكن هل في الحق سبحانه وتعالى أيضا كذلك؟ يعني يبصر بشيء لا يسمع به ويسمع بشيء لا يبصر به؟ نريد أن ندعي لا، يبصر بما يسمع ويسمع بما يبصر، كما ورد في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى يبصر بما يسمع ويسمع بما يبصر. المدعى الثاني في قول الحكماء أن هذه الصفات جميعا هي عين الذات، ولكن الصفات فيما بينها هل كل واحدة منها عين الأخرى أم لا؟ المدعى أنها جميعا عين الأخرى، كل واحدة منها عين الصفة أو الصفات الأخرى الذاتية. الآن نأتي إلى الدعوة الأولى، وهي أن هذه الصفات جميعا عين الذات المقدسة لا أنها زائدة على الذات. برهان هذا المدعى بعد اتضح من الأبحاث السابقة، برهان هذا المدعى يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الحق سبحانه وتعالى ذاته هي المبدأ لكل كمال وجودي، ذاته هي المبدأ، ذاته هي العلة. هذه المقدمة الأولى وقد تقدمت فيما سبق في الأبحاث السابقة. المقدمة الثانية، ومبدأ الكمال لا يمكن أن يكون فاقدا لذلك الكمال. والمبدأ هي ماذا؟ والمبدأ هو ماذا؟ هي الذات. إذن الذات لا يمكن أن تكون فاقدة لأي كمال وجودي. فإذا الصفات الكمالية، العلم، القدرة ونحو ذلك، هي عين الذات. المقدمة الأولى أن ذاته هي مبدأ كل كمال، وهذا المبدأ الذي هو الذات، وهذا المبدأ المفيض لا يمكن أن يكون فاقدا، إذن فذاته واجدة لكل وجود وكمال وجودي. قال والحق هو الأول المنسوب إلى الحكماء والإمامية لما عرفته. ما هو برهانه؟ يبتني برهانه على هاتين المقدمتين. لما عرفته أن ذاته المتعالية مبدأ لكل كمال وجودي، هذه المقدمة الأولى وقد تم إثباتها في الأبحاث السابقة. المقدمة الثانية، ومبدأ الكمال التي هي الذات، ومبدأ الكمال غير فاقد له أي لذلك الكمال، لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا، إذن ففي ذاته حقيقة كل كمال يفيض عنه وهو العينية. إذن ثبت أن الصفة عين الموصوف مصداقا، يعني بحسب المصداق الخارجي، ليست الصفات في الواجب من قبيل الصفات عندنا التي تكون زائدة على الذات، قد توجد وقد لا توجد، بل الصفات هناك عين الذات المقدسة. من هنا يتضح عندنا أمر آخر أشرنا إليه في أول البحث. خب نحن ماذا قلنا في الأبحاث السابقة؟ أن الذات محدودة أو غير محدودة؟ قلنا غير محدودة بحد عدميين، فالصفات التي هي عين الذات أيضا لا تكون محدودة بأي حد عدمي، فتكون لا متناهية. فهذا البرهان يثبت لنا عدم تناهي الصفات وعدم محدودية الصفات. بعد أن ثبت لنا، لأنكم تتذكرون في أول البحث قلنا أن البرهان السابق فقط يثبت لنا أن الواجب مستصف بهذه الصفات، أما أن هذه الصفات متناهية أو غير متناهية بعد البرهان المتقدم في المسألة الثانية لم يكفنا لإثبات عدم التناهي. ولكن هنا عندما أثبتنا أن هذه الصفات هي عين الذات، وحيث أن الذات غير متناهية، إذن هذه الصفات أيضا تكون غير متناهية. قال ففي ذاته حقيقة كل كمال يفيض عنه وهو العينية. إذا اتضح أن جميع هذه الصفات هي عين الذات، عند ذلك يتضح أن كل واحدة من هذه الصفات هي عين ماذا؟ عين الصفات الأخرى. لماذا؟ باعتبار أن هذه الصفة هي عين الذات، يا ذات التي هي جامعة لكل صفة. هذه الصفة وهي صفة العلم هي عين ماذا؟ هي عين الذات، يا ذات الذات التي هي جامعة لكل الصفات ولكل الكمالات. وكذلك الصفة الثانية، الصفة الثالثة، نأتي إلى القدرة. القدرة هي عين الذات التي هي جامعة لكل كمال. إذن العلم هو عين القدرة، والقدرة هو عين العلم. العلم هو عين السمع والبصر، والسمع والبصر هو عين العلم، ولكن مصداقا لا مفهوما. نحن لا نقول أن مفهوم السمع هو مفهوم العلم، لا، مفهوم السمع شيء ومفهوم العلم شيء آخر، مفهوم القدرة شيء ومفهوم الحياة شيء آخر. ومن هنا نحن قلنا أن مفهوم الحياة صفة حقيقية محضة، ومفهوم العلم صفة حقيقية ماذا؟ ذات إضافة. فكيف لا نأتي وندعي أن المفاهيم بعضها مع البعض الآخر، أن المفاهيم بعضها عين بعض الآخر؟ لا، نحن لا نقول أن المفاهيم بعضها عين البعض الآخر، وإنما نقول أن مصاديق هذه المفاهيم من حيث المصداق بعضها عين البعض الآخر. فلهذا ورد في الروايات عنهم عليه أفضل الصلاة والسلام: علم كله لا جهل فيه. إذا كان الحق سبحانه وتعالى جهة منه علم وجهة منه قدرات، إذن ليس علم كله، بعضه علم وبعضه ليس بعلم. علم كله لا جهل فيه، حياة كله لا موت فيه، قدرة كلها لا عجز فيه. يعني هو عالم من حيث أنه قادر، وهو قادر من حيث أنه عالم، هو سميع من حيث أنه بصير، وهو بصير من حيث أنه سميع، ولكنه مصداقان، وإلا بحسب المفاهيم هذه المفاهيم متغايرة فيما بينها. قال ثم، هذا إثبات المدعى الثاني، ثم حيث كانت كل من صفات كماله، يعني كل واحدة من صفات كماله كالعلم والقدرة والحياة ونحو ذلك، ثم حيث، هذا البرهان لإثبات عينية الصفات بعضها مع البعض الآخر. أخر تتذكرون مدعى الحكماء كان أنها عين الذات المتعالية وكل منها عين أخرى. الآن هذا لإثبات الشق الثاني، أن كل منها عين المصفه الاخرى. قال ثم حيث كانت كل من صفات كماله عين ذا عين الذات تلك الذات الواجدة للجميع يعني لصفات الكمال الكمالات جميعا سهية. هذه السهية ترجع إلى كل بحسب المعنى، سهية يعني كل الصفات، كل الضمير يرجع عليها مذكر، ولكن بحسب المعنى يعني كل الصفات هكذا حكمها. فهي أيضا يعني الصفات جميعا أو كل واحدة من الصفات فهي أيضا واجدة للجميع، وعينها يعني عين الجميع مو وعينيها، وعينها حسب نسخ الموجود عندكم عينها بلي وعينها. فهي يعني الضمير يعود على الكل بحسب المعنى، فهي أيضا واجدة للجميع وعين الجميع، وهذا هو المدعى الثاني. إذن فصفات كماله مختلفة بحسب المفهوم، وهذا هو أمر مهم. بعض الذين ناقشوا الحكماء قالوا كيف يمكن أن يدعى أن العلم عين القدرة وأن القدرة عين العلم، أن الحياة عين العلم وأن العلم عين الحياة، مع أن العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة والحياة من الصفات الحقيقية المحضة، كيف يمكن أن يدعى أن هذا عين ذاك؟ وهذا هو الذي صار منشأ لادعاء أولئك الأشاعرة وغير الأشاعرة أنها صفات زائدة على الذات، لأنهم أرادوا إذا قالوا أنها عين الذات تصوروا أن المفاهيم بعضها تكون عين البعض الآخر. هذا هو المنشأ الذي أدى بالأشاعرة وغير الأشاعرة إلى أن لا يلتزموا أن هذه الصفات عين الذات. قالوا لأنها إذا كانت عين الذات فالمفاهيم بعضها تكون ماذا؟ عين البعض الآخر، ولا تلازم بين الأمرين. قد يكون شيء واحد بسيط من كل جهة، ولكن لكي تحكي عنه تحتاج إلى مفاهيم متعددة لقصور العقل عن درك ذلك المصداق. يعني أنت لا تستطيع أن تدرك ذلك المصداق وتحكي عنه بمفهوم واحد، وإنما تحتاج لكي تحكي عنه إلى مفاهيم كثيرة. مفهوم يحكي عن حياته، ومفهوم يحكي عن علمه، ومفهوم يحكي عن قدرته، ولكن حياته علمه قدرته بحسب المصداق شيء واحد، لا أشياء متعددة. فتعدد المفهوم لا يستلزم التعدد مصداقي، ولا لا يخفى على الاخوان، ولكن التعدد المصداقي يستلزم ماذا؟ التعدد المفهومي. بلي من مصداق واحد، احسنتم، من مصداق واحد، ولكن لا يمكننا ان ننتزع مفهوم واحد من مصادقه متباينه بتمام الذات. ليس الخلط بين هذا البرهان، بين هذا الكلام، وبين ما ذكرناه هناك، أنه لا يمكن انتزاع مفهوم واحد بما هو واحد من مصادق متباينة بما هي متباينة، ولكنه يمكن أن يكون مصداق واحد بسيط من كل جهة، ولكنه لكي نحكي عنه نحتاج إلى مفاهيم متعددة. لماذا نحتاج إلى مفاهيم متعددة؟ باعتبار قصور العقل، إما قصور العقل وإما قصور اللسان واللفظ. لا يوجد عندنا لفظ إذا أطلق يحكي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر ونحو ذلك، وهذا الموجود الواحد البسيط هم هو قادر بتمام ذاته، هم هو عليم بتمام ذاته، هم هو سميع بصير مريد بتمام ذاته، ولا يوجد عندنا لفظ يستطيع أن يحكي ذاتا بسيطة بكل جهاتها بلفظ واحد. ومن هنا نحتاج ماذا؟ إلى أن نحكي عن علمه بلفظ نسميه عين لام ميم، وعن قدرته بلفظ قاف دال راء فاء، وهكذا. هذا قصور بعد في العقل أو قصور في عالم اللغة واللسان، ولا علاقة له بالمصداق الخارجي. واضح المطلب؟ قال فصفات كماله مختلفة بحسب المفهوم، ولكنه هذه الصفات واحدة بحسب المصداق، ذلك المصداق الذي هو الذات المتعالية. يوجد إشكال على قول الحكماء، وإن شاء الله يأتي.